الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف ننهي كتاب الطهارة من المصاعب الفقهية. المشرب الكبير عن الصوت. سوف ننهي كتاب الطهارة من المصاعب الفقهية. المؤمن دائما في الزيادة. كنا قد توقفنا عند الروس. عند لا الحلوة من قصة الطهارة وعديناها وبقى نجيبنا جبنا حاجة تانية. انهينا يعني انهينا كنا توقفنا عند الايه حلوة من الفاس. الحيض والنفاس. الحيض ودم طبيعة وجبلة يرخيها الرحم فيخرج من فرج المرأة في أوقات معلومة وغالبه 6 أو 7 أسابيع ستة أو سبع أيام يعني يستمر 6 أو 7 أيام ده يكسر يعني بيستمر أكتر من كده. أصل دم الحيض. خلق الله دم الحيض لحكمة غذاء الولد في بطن أمه، لذلك قل أن تحيض الحامل. قل أن تحيض الحامل عشان كده هتبقى عدة المرأة مطلقة بالكرو الحيض يعني ثلاثة. فلماذا خلق الله دم الحيض؟ لحكمة غذاء الولد في بطن أمه. لماذا الحائض يعني ايه؟ لماذا الحامل لا تحيض يعني قل لما تحيض؟ لأنه في غذاء للطفل عشان الولد بيتغذى على هذا. بس يا ابني انت يا ابني انت يا عمي انت يا ابني فإذا ولدت قلبه الله فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها. فإذا ولدت قلبه الله لبنا يدر من ثدييها يعني قلب الايه الدم ده. لذلك قل أن تحيض المرضع. المرضع كمان المرضع. فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي لا مصرف له فيستقر في الرحم ثم يخرج في كل شهر 6 أو 7 أيام. يعني الحامل والمرضع لا تحيض. بالنسبة للحامل فهو غذاء للإيه؟ للجنين. والمرضع يعني قلب لبن. ثم يخرج في كل شهر 6 أيام 6 أو 7 أيام. لا هو أقل 3. خد بقى مرحبا على صوتك. لا حد لأقل الحيض ولا لأقصره ولا لبدايته ولا نهايته ولا حد لأقل الطهر بين الحيضتين ولا لأقصره. ده كده الحيض آخر. النفاس هو الدم الخارج قبل من قبل المرأة عند الولادة أو معها أو قبلها. غالب مدة النفاس 40 يوما، فإن طهرت قبله صلت وصامت بعد أن تغتسل ولزوجها وطأها، وإن زاد إلى 60 فهو نفاس، لكن إن استمر فهو دم نفاس. حكم الدم الذي يخرج من الحامل. الحامل إذا خرج منها دم كثير ولم يسقط الولد فهو دم فاس، لا تترك الصلاة لأجله، لكن تتوضأ لكل صلاة. وإذا رأت دم الحيض المعتدة الذي يأتيها في وقته وشهره وحاله فهو حيض، تترك من أجله الصلاة والصوم وغير ذلك. يحرم على الحائض والنفساء الطواف بالبيت الحرام حتى تطهر وتغتسل، ولا يجوز للحائض والنفساء مس المصحف إلا من وراء حائل من غلاف ونحوه. يعني لو مسكوا المصحف عليه والغلاف يعني المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي، سواء كان الحيض موافقا للعادة أو زائدا عنها أو ناقصا. فإذا طهرت اغتسلت وصلت وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، يعني تأتي الصوم بس. يجوز للمرأة إن احتاجت تناول ما يقطع الحيض ما لم تضر ويكون طهرا تصوم فيه وتصلي. تناول ما يقطع الحيض ما لم تضر. لا مش دواء، حاجة حائل زي اللي عنده سلس كده ابوه ولا رأي. إن احتاجت تناول ماشي تناول ويكون طهرا، يعني عادي اي حاجة تقطع كده. ما هي زمن الحيض بقى وعلى ما رأيي الكلام ده، ما هي زمن الحيض وخدت حاجة قضى الحيض تعتبر في طهر عادي. علامة طهر الحائض ان ترى سائلا ابيضا يخرج اذا توقف الحيض، ومن لم ترى هذا السائل فعلامة طهراء ان تدخل قطنة بيضاء في محل الحيض، فان خرجت ولم تتغير فهو علامة طهرة. ماشي. الصفرة والقدرة والكدرة في زمن العادة حيض، وإن رأت ذلك قبل العادة أو بعدها فليس بحيض. عادة إيه؟ قبل زمن العادة. فتصلي وتصوم ولزوجها أن يباشرها، وإن تجاوزت الصفرة أو الكدرة العادة الغالبة للنساء فتغتسل وتصلي كالطهارات. المرأة إذا حدث بعد دخول وقت الصلاة أو طهرت قبل خروج وقت الصلاة وجب عليها أن تصلي تلك الصلاة ومثلها النفساء. يجوز للرجل مباشرة زوجته وهي حائض من فوق الإزار، لما ثبت عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. حكم وطء الحائط. يحرم وطء الحائط في فرجها، قال تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. لا يجوز وطء الحائط حتى ينقطع دم حيضها وتطهر، أي تغتسل، ومن وطأ قبل الغسل فهو آس. هي كفرت واسعة مش كفرة؟ أظن أن الله أعلم مش كفرة يعني، بس يطلع حاجة يعني تعزير أو كده. إذا وطأ رجل زوجته بيختار متعمدا علما أنها حائط فهو آسم وعليه التوبة والكفارة. والمرأة مثله، والكفارة دينار إن وطأها في أول الحيض. ونصف دينار عند انقطاع الدم، والدينار 4.25 جرام من السهم. 4.25% جرام من الدم. ده بيقول لي ما يقدرش. هو طب ينفع طلع قيمة الدينار؟ هو ايام النبي كان الدينار لقيمة؟ لا الدينار 4.5 4.25% جرام من الدهب. طب ماشي الموضوع. هو كان ده 1000 جنيه. لا ماشي 1000 جنيه اكتر. الجرام الدهب بكام في حالك؟ 250 جنيه. 250؟ ماشي. هو وصل نفس قيمة الدينار ايام زمان. هو كان قيمته 1000 جنيه صح؟ والله المهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي برأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار، أخرجه أبو داود والنساء. يحرم بالحيض الوطئ في الفرج والطلاق، يحرم بالحيض الوطئ والطلاق، يعني فرج الله وهي حائض ده اسمه طلاق بدعي، يعني لو طلقها عادي ما بيبقاش طلاق. اختلف فيها بس انا قال لك يحصل طلاق بس يكون قاسم. يكون قاسم يعني يطلع صورة الطلاق. يعني اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اي مستقبلات العده سواء للطهر يعني. والصلاة والصوم ومس المصحف والطواف. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق زوجته وهي حائض، فامر الرسول صلى الله عليه وسلم ان يرجعها ثم يطلقها بعد ما يطلق. طلقها ليه؟ والطواف بالبيت مين؟ عبد الله بن عمر والطواف بالبيت واللبس في المسجد. المستحاضة هي من استمر خروج الدم منها في غير أوان. الفرق بين الحيض والاستحاضة. الحيض سالما دم عرق في قعر الرحم يسمى العازر، ولون هذا الدم أسود سخين غليظ منتن كريه منتن كريه لا يتجمد اذا ظهر، يعني ما يتجمدش زي الدم العادي. اما الاسود الدم اسود. اما الاستحاضه فهي سيلان دم عرق في ادنى الرحم يسمى العازل، ولو نزل دم احمر رقيق غير منتن يتجمد اذا غرق لانه دم عرق عادي زي الدم العادي. طب وده على طول برضه؟ استحاضة. لا صفة غسل المستحاضة. المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند إدبار الحيض وتتوضأ لكل صلاة وتحشو فرجها بخرقة أو نحوها. خرقة المستحاضة. لا مستحاضة. المستحاضة تغتسل مرة واحدة عند أدبار الحيض. وجت الدم دي كان الدم العادي اللي هو زي الدم تتوض ما تحشى زي المستحاضة. لها أربع حالات، وهي أن تكون مدة الحيض معروفة لها فتجلس تلك المدة ثم تغتسل وتصلي، أن تكون مدة الحيض غير معلومة لها فتجلس 6 أو 7 أيام لأن ذلك غالب مدة الحيض ثم تغتسل وتصلي، ألا تكون لها عادة ولكنها تستطيع تمييز دم الحيض الأسود من غيره، فإذا انقطع دم الحيض المميز اغتسلت وصلت، ألا تكون لها عادة ولا تستطيع أن تميز الدم فتجلس 6 أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وتسمى المبتدأ. إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضع النطفة إذا وضعت المرأة نطفة فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضعت الجنين 4 أشهر فهذا نفاس. إن وضعت المرأة نطفة يعني إيه؟ زي المنيع. زي كده سقطت أو الجنين خرج تمام وهو لم يكتمل فهذا ليس بحيض ولا نفاس، وإن وضعت الجنين 4 أشهر فهذا نفاس. يعني هو لسه صغير، لسه حاجه صغيره خالص، يبقى ده حيض. لا ده عادي يبقى لها نفاس. لا ده عادي اللي هو نطفه لسه صغير. وان وضعت الجنين 4 أشهر فهذا نفاس، وان وضعته علقه او مضغه غير مخلقه يعني حاجه كبيره بس لسه ما تشكلش فليس بنفساء ولو رات الدم، وان وضعت مضغه وإن وضعت نطفة مخلقة بأن تتم له 3 أشهر تأكد أنه ولد وأنها نفسها. يجوز للمستحاضة أن تصلي وتصوم وتعتكف ونحو ذلك من العبادات. إزاي شيء المستحاضة؟ عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. طب وتم الاستحاضة ده سببه إيه؟ يقول لك بقى عرفت بقى بس في أعلى الرحم فكعر الرحم اللي وليت تم الحياة. الله أعلم بقى يعني عادي مرض أو حاجة؟ عن عائشة الفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن استحاض أن أني استحيض فلا أطهر فأدع الصلاة. قال لا إن ذلك عرق ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. يجوز للرجل والمرأة قراءة القرآن ولو كان الرجل جنبا أو المرأة حائضا أو نفساء أو جنبا والأفضل قراءته على طهارة. القراءة مش بس أنا كنت ديت كنت ناسيها كنت لما أجي أسمع قرآن ما أرضاش أسمع قرآن أقعد أسد ودني. خلاص إحنا كده خلصنا الآية خلصنا غضب باب الطهارة كله. طب انت اي حرف طهارة كده المفروض تكون ايه؟ طهارة من كده عن المه. ماشي. مدة النفاس تكون كم يوم؟ النفاس 40 40 يوم وال لا اه ما هو البتاع بتاع الجنين هي مدة النفاس برضه بتاعت ايه؟ اللي هو الجنين الرضاعة بتاع الجنين هو بيرضى 40 يوم بس؟ بس مش فاكر كانت في ايه في برضع عمان برضع سنتين عمان وفي حاجه في 40 في 40 بس مش فاكر بس كده احنا خلصنا الايه طهارة تمام لسه بقى خش بقى في الصلاه ان شاء الله. معنى الصلاه وحكمها وفضلها. الصلوات الخمس اكد اركان الاسلام بعد أكد أسلام أركان الإسلام بعد الشهادتين وهي واجبة على كل مسلم ومسلمة مهما كانت الأحوال في حال الأمن والخوف وفي حال الصحة والمرض وفي حال الحضر والسفر ولكن حالة صلاة تناسبها فيها الهيئة والعدد. الصلاة عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. حكمة مشروعات الصلاة. الصلاة نور فكما أن النور يستضاء به فكذلك الصلاة تهدي إلى الصواب وتمنع من المعاصي وتنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة صلة بين العبد وربه وهي عماد الدين ويجد فيها المسلم لذة مناجاة ربه فتطيب نفسه وتقر عينه ويطمئن قلبه وينشرح صدره وتقضى حاجاته وبها يرتاح من هموم الدنيا وألمه. الصلاة لها ظاهر يتعلق بالبدن كالقيام والجلوس والركوع والسجود وسائر الأقوال والأعمال ولها باطن يتعلق بالقلب ويكون بتعظيم الله تعالى وتكبيره وخشته ومحبته وطاعته وحمده وشكره وذل العبد وخضوعه لربه. فالظاهر يتحقق بفعل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والباطن يتحقق بالتوحيد والإيمان والإخلاص والخشوع. الصلاة لها جسد وروح فجسدها القيام والركوع والسجود والقراءة وروحها تعظيم الله وخشيته وحمده وسؤاله واستغفاره والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وعلى عباد الله الصالحين. أمر الله كل مسلم بعد إقراره بالشهادتين أن يقيد حياته بأربع أشياء الصلاة والزكاة والصيام والحج وهذه أركان الإسلام وفي كل منها تمرين لتنفيذ أوامر الله على نفس الإنسان وماله وشهوته وطبيعته ليقضي حياته حسب أمر الله ورسوله وحسب ما يحب الله ورسوله لا حسب هواه. المسلم في الصلاة ينفذ أوامر الله تعالى على كل عضو من أعضائه ليتدرب على طاعة الله وتنفيذ أوامر الله في شؤون حياته كلها في أخلاقه ومعاملته وطعامه ولباسه وكذا حتى يكون مطيعا لربه داخل الصلاة وخارج الصلاة. والصلاة ساجرة على فعل المنكرات وسبب لتكفير السيئات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم من 5 مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنية شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بين الخطايا. بس هذا الشيء وضح حياته. التفسير ده اول خمس صفحات او عشر صفحات مش كتير. التفسير ده 30 صفحه على فكره. حاجه حلوه. الشيخ احمد ابو العين جاب كم كتاب النهارده زي الشيخ مصطفى جاب. الشيخ مصطفى دلوقتي كلام عن السيسي والفراغ الحاكم كده كلام في الجو. يعني هو مع السيسي ولا معارض؟ ده كان في رابعه وكان تحرير وكده. بس خطابه مش قويه كده يعني. الشيخ اسمه كان يعتبر احسن منه. الشيخ مين؟ الشيخ رام. الماده العلميه انت ما تنظرش الاسلوب. الاسلوب دي ممكن يعني الاسلوب دي ممكن انت تحب واحد يعني على حسب الاذواق. لا مش الاسلوب يعني. لو الشيخ رامي هو اللي كان محضر الخطبه دي كان زمان قال كلام حلو يعني. يعني هو ده هو اصلا بيقعد يكرر معظم الخطبه تكرير ومبطئ شويه وقعد يهدي يعني ضايع وبص على الساعه يهدي وبص على الساعه كل ده على الوقت. انت بس تشوف يعني ايه تشوف الاحاديث اللي جابها تشوف الايات تشوف الحديث ايه بتاع عن انس بن مالك رضي الله عنه لا يتمنى ان احدكم الموت من دون اصابه فان كان لابد فعلا كل يقول اللهم احيني ما زامت الحياه خيرا لي وامتني ما كانت الحياه وضعفني ما كانت الرفات خيرا لي. وقال له بقى بصيغه ثانيه هتلاقي روايه ثانيه ولا حاجه. لا ده نفس الروايه. لا يا عم ده تلميذ الشيخ الالباني. عارف الشيخ الالباني؟ ده تلميذه؟ تلميذه. عارف الشيخ مقبل الودائي؟ مقبل الودائي مين؟ ده شيخ الشيخ مصطفى من اليمن تلميذه. الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز تلميذه. عشان يعني ما تحكمش يعني بالظاهر كده او بعلمك انت ما تحكمش عليه بعلمك. اقول لك يا حافظ كتب ابن تيميه كلها. الشيخ ده الشيخ ده يعني صعب. خلاص احفظ شوف مجموع الفتاوى اللي في الجامع الجامع الكبير 25 مجلد. دي كتاب واحد بس استغام واحد. دي كتاب واحد بس مجموع الفتاوى لابن تيمية. له بقى كتب تانية اقتضاء الصراط المستقيم ومخالفة أصحاب الجحيم والعقيدة النصرانية وكتب كتير جدا ابن تيمية. هو ده مؤلف كتب ولا حاجة؟ مؤلف كتب. ما هو يا عم ده انت انا شفته على المكتبة الشاملة موجود. هو؟ هو مؤلف. هو ازاي ده؟ دي معروف يا ابني في ال في من يتسمى النوم نوم مسجد زي الشيخ مصطفى كده وله طلبة علم كده. انت يعني مش عشان جيت نصرية يبقى هو اي كلام. لا مش عكده. انت تحس يعني خطابهم مش خطابهم. انت المادة العلمية انت ممكن تجيب مثلا واحد زي الشيخ محمد الشوفي مثلا. طبعا دقة يعني بالنسبه للشيخ دي مثلا الشيخ دي يعني يعتبر يعني ايه خير في المكان العلمي يعني وكده. ممكن انت يعني ايه الاسلوب بتاع الشيخ محمد يبقى افضل من الاسلوب ده. دي في طريقه الالقاء. في طريقه الالقاء يعني انت انا اللي عجبني في الشيخ محمد شوف اللي طريقه القائه يعني تلاقي الاسئله يعني وكده. انا كنت لو كنت عارف الشيخ محمد وانا في ثالثه ثانوي كان بيجي الجامع الازهر ده بس انا ما كنتش عارف اسمه ساعة ما كده. كان ورايا مثلا النهارده بالليل يعني كنت كان ورايا درس وطلعت منه بعد المغرب تمام وبكره كان ورايا امتحان عربي. فروحت اصلي خلاص المفروض بقى انا اصلي واروح انام ولا حاجه عشان اصحى بدري اروح الامتحان بقى ولا حاجه اذاكر راجع كلمتين ولا حاجه. لا لقيته بيصلي وبيصلي العشاء قعد حوالي ساعه الا ربع بعد العشاء وانت قاعد ساعه ما لقيته وانت قاعد. استقامة القلب. إذا استقام القلب استقامت الجوارح، وإنما يستقيم القلب من أمرين: تقديم ما يحبه الله تعالى على ما تحبه النفس، تعظيم الأمر والنهي وهو الشريعة، وذلك ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي وهو الله عز وجل. استقامة القلب تكون بتقديم ما يحبه الله على ما تحبه النفس، وتعظيم الأمر والنهي وهو الشريعة، وذلك ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي وهو الله عز وجل. فالإنسان قد يفعل الأمر لنظر الخلق إليه، مهمة هذه. فالإنسان قد يفعل الأمر لنظر الخلق إليه وطلب الجاه والمنزلة عندهم، وقد يتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم أو خوفا من العقوبات الدنيوية التي رتبها الله على المناهي كالحدود، فهذا ليس فعله وتركه صادرا عن تعظيم الآمر الأمر والنهي. ولا خدش على حسنات ولا سيئات. ولا تعظيم الأمر النهي. أنت تفعل على سيئات طبعا. تنية على سيئات. شبيه يعني. يعتبر شرك يعني. علامة تعظيم أوامر الله أن يراعى العبد أوقاتها وحدودها ويأتي بأركانها، يعني تعظيم أمر الله من تعظيم الله. هذا زي ما كان الشاب يقول كافي من النار الصلاة. أنت يعني يسكت إثم تركها على المرء، ولكن يعني يسكت الإثم بها، يعني أخذ على حسنات ولا لا؟ هو مثلا انت عضت وانت صلاح حلو مش عارفه وكده، هو قاعد يصلي بعد كده اتعود زي ما الشيخ بيقول، اتعود مثلا ماشي اتعود على الصلاه، بس هو يعني فعلا الصلاه دي بتاثر فيه يعني بيروح يصلي يعني بينشغل بالصلاه ولا بينشغل بالحاجات الثانيه؟ بنفسه بتحدثه مثلا يعني ما بيحسش بروح الصلاه، بيصلي عادي زي الناس عادي. يعني انت لو وقفت في الصف في الجامع الكبير ده هتلاقي كم واحد بيصلي براحة زي ما بتقول كده. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى تدخل حتى يعني حتى تدخل مسجدا فلا تجد خاشعا واحد. ده حديث؟ أن يراعى العبد أوقاته وحدوده، يعني من تعظيم الله تعظيم أوامر الله، ويأتي بأركانها وواجباتها وسننها، ويحرص على كمالها ويسارع إليها عند وجوبها فرحا بها تمام، ويحزن عند فواتها كمن فاتته صلاة الجماعة ونحوها، وأن يغضب لله إذا انتهكت محارمه، ويحزن عند معصيته ويفرح بطاعته، ولا يسترسل مع الرخص، ولا يكون دأبه البحث عن الأحكام، فإن ظهرت له الحكمة حمله ذلك على مزيد من الانقياد والعمل. يعني ايه؟ ما تقولش مثلا ليه انا بصلي ليه؟ واحد يقول لك مثلا انا ما بقبلش كل حاجه لما بتخش عقل. لا، انت مثلا الصيام مثلا انا بصوم عشان ربنا امرني بالصوم، انما الصيام بينشط الجسم والدوره الدمويه وكده. يعني ديت يعني ايه الحكمه ديت؟ لو انا عرفت يعني هقبل على العباده زياده، انما لو انا ما يعني ما عرفش الحكم دي او حكمه الصيام وكده، يكفيني بس اللي ربنا امرني بذلك. اوامر الله عز وجل نوعان: اوامر محبوبه للنفس كالامر بالاكل من الطيبات ونكاح ما طاب من النساء الى اربع وصيد البحر ونحو ذلك، هذه اوامر محبوبه الى النفس. واوامر مكروهه للنفس وهي نوعان: اوامر خفيفه كالأدعية والأذكار والأذاب والنوافل والصلوات وتلاوة القرآن ونحوه، وأوامر ثقيلة مثل كالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. يعني أولا مقرأة ثقيلة الأوامر اللي ربنا أمرها، في أوامر محبوبة وفي أوامر مكروهة للنفس، محبوبة للنفس ومكروهة للنفس. المحبوبة للنفس زي إيه؟ زي الدعاء اللي لا تبت المحبوبة للنفس زي الجواز، نفس الجواز صح؟ وربنا أمر بالجواز. بقول لك الفرق والأكل، احنا عندنا فرق بيقولوا الآية بتاع مثنى وثلاث ورباع ديت، مثنى وثلاث ورباع جمعوهم وخلوهم هم كانوا سبعة اللي هو ينفع الجواز سبعة. من فرق إسلامية، فرق ضلة بقى. وفرق تانية ضربوهم في بعض وخلوهم أربعة في كام؟ أربعة في تلاتة ب 12 في كام؟ في مثنى والثلاث ده 2 3 6 في 4 ب 24. اول مره اسمع الكلام ده. لا ده عندنا في الفقه فرقه ايه من مش عارف المعتزلة هم ايه. المعتزلة المعتزلة ده تاخد منهم حاجة. اخر حاجة تاخدها من المعتزلة الايه، او الحاجة الوحيدة اللي تاخدها منهم اللغة. لو عايز الزمخشري تاخد منه اللغة، انما ما تاخدش منه الا فقه ولا تاخد منه عقيدة بالذات. ملجأ من دولنا ده، هم من دولنا ومش يعني مش معدين على احد، مش معلقين عليه. قال لهم انه يجب ان يكون اربعة، وهناك من قال سبعة، وهناك من قال 24. خلاص الجواز اوامر محبوبة كالامر بالاكل من الطيبات ونكاح ما طاب النساء الى اربع، وصيد البحر البر والبحر ونحوه. واوامر مكروهة، الاوامر المكروهة ديت نوعين، امر خفيفة وثقيل. اوامر خفيفة كالادعية والاذكار والصلاة والنوافل وقراءة القرآن ونحوه، واوامر ثقيلة كالدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. طبعا كل ما الامر بقى ثقيل كل ما ايه والإيمان يزيد بامتثال الأوامر الخفيفة والثقيلة معا. فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوبا سلام، وصار الثقيل خفيفا، وتحقق مراد الله من العبد بالدعوة والعبادة، وتحركت بذلك جوارحه. ركب الله سبحانه في كل إنسان نفسين، نفسا أمارة ونفسا مطمئنة، وهما متعاديتان. فكل ما خف على هذه ثقل على الأخرى، وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرى. مع هذه ملك ومع تلك شيطان، والحق كله مع الملك، والمطمئنة والباطل كله والحق كله مع الملك والنفس المطمئن، والباطل كله مع الشيطان والأمارة والحرب بسجال. يعني دي شوية ودي شوية ودي شوية ودي شوية. والحمد لله رب العالمين.